القاهرة تقدم وراء الحاجز. كل واحد فينا بيبني حواليه حاجز، حاجز يحميه من صدمات الدنيا وأمواج الحياة. وأنا كان قدامي حاجز عالي وقوي، لكن انكسر. ولما ابتديت أغرق افتكرت إنه كان فيه ورا الحاجز طوق نجاة، ودورت عليه لكن كان اختفى. وراء الحاجز خماسية من تأليف محمود صبحي، إخراج إبراهيم الكردي. مدام بيقول ان الهدية هتخليها شريكة العمر كله، يبقى هيقدم لها خاتم الخطوبة يا جلجل. مش ممكن، مش ممكن، دي وعدتني انها هتستناني لما اتخرج. مستحيل مستحيل يتجوزها. ليه يا اخي؟ شبن عمها وغني، اهله بيسفروا بلاد بره في الصيف. تعال نشوف الهدية. انا مش عاوز اشوف حاجة، انا هروح. تروح؟ تروح ازاي؟ احنا لسه ما كلناش الجاتوه، ولسه ما قدمت لهاش هديتي الفخمة. اه طبعا، ما انت سارق جوانتي من مامتك. خدتش عليك حاجة؟ لكن انا طلعت عيني لحد ما خدت 3 جنيه من امي اشتري بيهم الاشارة بارتمتها. ويريتك ما اشتريت، ده طلع رخيص قوي. تعالى تعالى بكرة تتعدل وتسافر معايا برا في اجازة الصيف وتشتري لها هدية حلوة. ايه اللي بيقدمه رستم لجيني؟ ها؟ مش شايف كويس. حاجة جوه علبة قطيفة. لازم الشبكة يا جلجل. معلش معلش، تعيش وتاخد غيرها. ميرسي يا رستم، ميرسي، ده جميل جميل جدا. قول لي يا رستم، هي جبته منين؟ من باريس لما سافرت الصيف اللي فات. ايه ده، عقد لولي؟ لولي حر ولا تقليد؟ لا ده لولي مزروع من اللي بيتزرع في اليابان. ما يقلش في روعته وجماله عن اللولي الحقيقي. وطبعا ما يصحش اتكلم عن ثمنه، مش كده ولا ايه؟ يا جنان، مش معقول. يهبل، مش كده يهبل والله. رستم. نعم. مش عارفه اشكرك ازاي يا رستم. ايه ده، عيب يا عزيزي، عيب. احنا ولاد عم، شكر ايه؟ انا كل اللي عايزه منك انك ترقصي معايا. ترقصي معايا طول الحفلة، معايا انا وبس، مش كده؟ مش دي يا زيزي. حاضر، بعدد حبات العقد يا رستو. يبقى بلاش من هديتي يا سجلال. هيعمل ايه جوان تمي قدام عقد اللولي بتاع رستو؟ الله، ايه مش هتقدمه لها؟ لا لا لا طبعا، مش عاوز اتهزق. كان ممكن اقدمه قبل هدية رستم، لكن بعديها يبقى ماسخ وملوش طعم. هترجعه لبلاد مامتك طبعا. مين قالك كده؟ اللي يدخل جيب يا حبيبي ما يطلعش ابدا. امال هتعمل بيه ايه؟ هقدمه لاي بنت يا اخي، كله مكسب. تعالى تعالى تعالى نعمل غارة على الجاتوه. تعالى. لا لا انا ماليش ده. يا عم روق، انت هتزعل نفسك ليه؟ بكره نسافر بره مع بعض وتجيب لها هدية انقح من هدية رستم. بس سافر ازاي؟ ده السفر ما بيتكلفش اقل من 300 جنيه. خلي مامتك تطلع اللي تحت البلاط. ما عندهاش ولا جوه الجلاب ولا جوه الدلاب. لا دي نشفت ريق لحد ما ادت لي 3 جنيه. حاول مره تانية وكلف. ما دام بتحبك وما دام انت بتحب زيزي تبقى هتاخد ال 300 جنيه. اهي دي المعادله السهله اللي بيقولوا عليها. Thank you.